السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة، سلسلة خواطر رمضانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في فهم القرآن وفي العمل بكتابه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا في هذا الشهر الكريم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقفة اليوم مع آية من سورة القصص. سورة القصص سورة عظيمة، كتير من الناس بيحب فعلا السورة لما فيها من قصة سيدنا موسى وأحداث متسارعة متتالية، وسورة مليئة بالشعارات القرآنية. يعني أنا كان نفسي بصراحة أتكلم معاكم عن قول سيدنا موسى: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وعلاقتها بختام السورة. لكن الوقفة اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة، استوقفني كلمة موسى عليه السلام وهو يقول عن أخيه: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يا الله، بكل بساطة كده وبكل أريحية إن سيدنا موسى بيقول إن أخي أفضل مني في كذا وأفصح مني في نقطة كذا تحديدا. يعني أنا بحس إن من الاتزان النفسي والسواء النفسي عند الداعية إن في، يعني عايز أقول إيه، معايير أو أعراض معينة أو أشياء معينة إذا وجدها الإنسان عند الداعية فهي بإذن الله سبحانه وتعالى حالة من الاتزان النفسي، إن هو لما يكون شيء لا يعلمه بكل أريحية يقول: لا أعلم، ده مش تخصصي. يعني الخضر نفسه اللي ربنا قال لسيدنا موسى روح له في مجمع البحرين وسافر له، ولما سيدنا موسى قال: ليس في الأرض أحد أعلم مني، عتب الله إليه وقال: يا رب هل هناك أحد؟ قال: نعم عبدي الخضر. تخيل الخضر لما يقابل سيدنا موسى يقول له: أنا على علم علمنيه الله لست تعلمه، وأنت، بيعترف الوقت لسيدنا موسى بيقول له: وأنت على علم علمكه الله لست أعلمه. بيعترف إن في علم أنا معرفوش عادي، ولو اتسألت عليه حيل عليك. فزي ما بقول، من الحاجات اللي الانسان المفروض يشوف فيها حاله الاتزان والسواء النفسي، ان هو لما يتسال عن حاجه يقول: لا اعلم، ان هو يحيل على الافضل منه، ان هو يعترف اصلا ان في حد افضل منه في باب من الابواب. محدش هو الافضل في كل ابواب الدين، ده وهم. قوله السامري، وسبحان الله كلها جايه في قصه سيدنا موسى، سواء قوله الخضر، القوله اللي بتدل على طيب النفس وبتدل على علو هذه النفس، ايضا للاسف قوله السامري تدل على سفول هذه النفس، وهو بيقول: بصرت بما لم يبصروا به. هو دايما شايف في واحد، للاسف شايف، انا شايف اللي محدش شايفه، انا فاهم اللي محدش فاهمه. احساسه ده طبعا بيعمل حاله انا بسميها حاله من التشرنق، بيعيش جوه شرنقه لوحده، بيتشرنق وبيعمل سقف، فبالتالي لا يبصر الاراء الاخرى ولا يبصر. للاسف تلاقي مجموعه من الناس او يعني بيسمعوا كلام شيخ لوحدهم بس، وبيسمعوش كلام غيره، او جماعه في حاله في قمه الانغلاق، الدنيا عماله تضرب تقلب بره ونقاشات وهو منغلق تماما لا يريد ان يسمع، فبيعيش في حاله من التشرنق. ليه؟ لانه يقول لك: هو اكيد فاهم كل حاجه. كل حاجه؟ طب ازاي؟ طب مثلا فاهم في جزئيه معينه. يبقى اول حاجه ان لما يكون شيء لا يعلمه يقول: لا اعلم. اتنين، ان هو يحيل على حد افضل منه. تالت حاجه، وده قبل ما يحيل، ان هو يعترف اصلا. يعني شوف سيدنا موسى بيقول بكل بساطه: اخي، وهو بيعترف بالأخوة، أخي هارون هو أفصح مني لسانا. عادي إن أنا ألتفت إلى من خلفي في الصف وأبحث مين اللي أنا أقدمه في الباب ده ومين اللي أنا أقدمه في الصغر ده، عشان يحدث يا جماعة إن الناس تبدأ تتوارث الصغور، وإن يبقى في تربية للكوادر على إقامة الصغور. ما يبقاش الشخص هو اللي بيعمل كل حاجة ومش عايز يعلم أي حد من اللي وراء أي حاجة، فبالتالي بموته بينتهي البناء. لذلك رجعوا لو تبصوا على تفسير حبنك الميداني في قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: اعملوا آل داود شكرا. وهنا ليه قال آل مع إن البداية كانت عن سيدنا داود بس؟ أشار إلى معنى بديع في فكرة إن كان سيدنا داود بيعلم هذه الصنعة لغيره. أيضا رجعوا تفسير السعدي، يعني عشان بس دي خطيرة سريعة، رجعوا تفسير السعدي في سورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى: ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. إزاي برضو الاثنين أشاروا، المفسرين الاثنين أشاروا أهمية بناء الكوادر اللي تشيل من بعد موت الداعية. فشوف من علامات السواء النفسي عند الداعية ان هو بكل اريحية لما يسأل على حاجة لا يعلمها يقول: لا اعلم، ان هو يحيل على الافضل منه، انه يعترف ان فلان في الصف في التيار افضل منه في الباب ده، فلان اعلم في الفقه، فلان افضل في اللغة، فلان احسن في باب التزكية، فلان افضل في باب كذا، وعادي بكل اريحية. بيحيل عليه وبيقول افصح مني لساني. النقطة الرابعة ان لما فلان يعترف له ان هو افضل ده ما يسببلوش كبر، المفروض بقى ده يكون ردء لاخيه، قال اخي هارون هو افصح مني لسانا فبالتالي ايه فارسله معي ردءا. مش معنى ان فلان افضل من فلان في اللغة بقى انه يطعن فيه ويبدأ يقطع فيه، وان فلان افضل من فلان في الفقه ان هو بقى يبدأ يترسم عليه، لا. الامور ان يعني يا جماعة المجتمع المسلم يعني للأسف احنا يعني على مدار سنين ما عندناش غير تصورات، يا اما شخص منعزل تماما وفي ناس بتسمعه بس لوحده، او جماعة منغلقة. طب ما هو ليه ما يبقاش في مجموعات؟ ليه ما يبقاش المجتمع المسلم عبارة عن أنوية زي جمع نوايا، يعني أنوية وكل نواة بتشع نور وبتسمح عادي من انتقال الذرات اللي بتدور حواليها اللي تلقي النور من الأنوية الأخرى، فبالتالي بيحدث نوع من التلاقح بين هذه الأنوار والمعارف، وبيطلع جيل عنده معارف جديدة. لذلك يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى من سنته إن الطفل لما بينشأ بيكتسب مش بس صفات ابوه فقط او امه فقط، لا عادي بيكتسب صفات من ابوه ومن عمه ومن جده ومن والدته، لانه لازم يواجه، لان يا جماعه الحياه دايما بتاتي بالجديد وبتلقات جديده ومواقف جديده، فلازم اللي هي الجيل اللي هينشا لازم يكون عنده صفات جديده، فبالتالي المفروض بقى ده على مستوى الكونيات، على مستوى الشخص كجسد، وأرضا ايضا على مستوى المعارف، ان الشخص المفروض بينشا بيكتسب معارف من ناس كتير، من ده من الشيخ ده ومن الكتاب ده، فبالتالي يتسع عنده المعارف اللي تخليه بفضل الله يستطيع ان هو يواجه المشاكل القادمة. اذا عايزين بكل اريحية، وطبعا ده اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشرح لي صدري، يعني ييسر لي امري، وان يصرف عنا يعني ما في نفوسنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، قضية النفوس، والانسان دايما يستعيذ بالله من شر نفسه، نعوذ بالله من شرور انفسنا، لان النفس لا تسمح بالاعتراف بما عند الآخر من فضل. فالإنسان دائما وأنا أولكم في حاجة إلى أن يستعيذ بالله من شر نفسه، لأن النفس يعني تتربص بالإنسان وترفض أبدا ذلك. ومن أجمل الرسائل، من أقوى الرسائل اللي أنا بحب إن أنا أكررها على نفسي وعلى إخواني، رسالة الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في شرح حديث ما ذئبان جائعان، لأنه بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بيصف النفس كذئب جائع، وهذا الذئب الجائع بيفترس ويكون أشد يعني افتراسا في عندما يتنافس في قضية الدنيا، ودي الأولانية، والقضية الأخطر قضية الشرف والمنصب والجاه، ولا سيما المنصب الديني والجاه الديني، إن هو إن يعترف لفلان إنه أفضل منه في باب من الأبواب، هذا قد يستثير هذا الذئب الجائع والعياذ بالله. فالإنسان بحاجة إن هو يكون على حذر من هذا الذئب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يصلح لنا نفوسنا وأن يزكي لنا نفوسنا، فهو وليها ومولاها سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.